يروي أصحابه السير أن عن زياد بن أبي زياد هذا قال: أرسلني مولاي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز في حوائج له، قال: فدخلت عليه وعنده كاتب بين يديه يكتب، فقلت: السلام عليكم. فقال عمر بن عبد العزيز: وعليكم السلام. قال زياد: ثم انتبهت أنا داخل على أمير المؤمنين، فقلت: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا ابن أبي زياد، لم ننكر الأول الذي قلت، هذه دخلت السلام عليكم، يعني ما لم ننكرها. فقال: اجلس. قال: فجلست على الأسكف على عتبة الباب. قال: وذاك الذي ذاك الكاتب الذي بين يديه يقرأ عليه مظالم بعثت إليه من البصرة. قال: فذاك يقرأ، وعمر بن عبد العزيز يتنفس الصعداء، لأنه عامل هو والله، وجاءت المظالم من جهته، فيتنفس الصعداء. فلما فرغ قال زياد بن أبي زياد: أخرج من كان عنده حتى وصيفا كان في البيت أخرجه، ثم أقبل يمشي إلي حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي، وسألني عن صالح أهل المدينة وعن رجالهم ونسائهم، فما ترك أحدا إلا سأل عنه. عمر بن عبد العزيز نشأ في المدينة ودرس فيها وقرأ على علمائها. قال: فما ترك أحدا إلا سأل عنه، وسأل عن أمور كان أمر بها في المدينة. قال: فأخبرته، ثم قال لي: ابن أبي زياد، ألا ترى إلى ما وقعت فيه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لأرجو لك خيرا. فقال عمر رحمه الله: هيهات هيهات، وجعل يبكي. قال زياد هذا: قال فجعلت أرسيله وقلت: يا أمير المؤمنين، بعد ما تصنع بنفسك والله إني لأرجو لك خيرا. فقال: هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم، وأضرب ولا أضرب، وأوذي ولا أوذى، وجعل يبكي. قال: ثم فأقمت عنده حتى قضيت حوائجي، يعني حوائج مولاه. فقال عمر، أخرج عمر بن عبد العزيز 20 دينارا من تحت فراشه وأعطاها لزياد، وقال له: لو كان لك في هذا المال نصيب لأعطيناك نصيبك، ولكنك عبد، فخذ هذه استعين بها على نفقتك. قال: فأبيت. فقال: هذه من نفقتي، أنا لست أعطيك من مال المسلمين، هذه من نفقتي. فأبى زياد أن يأخذ، فألح عليه عمر إلى أن أخذ، وكتب إلى مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي يسأله أن يبيعه زيادا هذا. فسمع الناس أن زيادا يباع، فجعلوه يعينونه على ما شارط عليه مولاه، فأسرع الناس في ذلك، فاجتمع له مال فوق الذي كان قطع عليه صاحبه، فرد الفضلة، ردها على الذين عانوه في حريته، ردها عليهم بالحصص، وكتب أسماءهم، فلم يزل يدعو لهم إلى أن مات. قالوا ودخل أيضا مرة زياد بن أبي زياد هذا على عمر بن عبد العزيز في ليلة شاتية، وبرد دمشق برد، وعمر رضي الله عنه ورحمه بين يديه كانون يستدفئ به. قال: فدنوت، هذا زياد دنا من الكانون يستدفئ أيضا، وعمر يقضي بعد حاجته. فلما قضى حاجته قال عمر بن عبد العزيز لزياد: يا زياد، يا ابن أبي زياد، قص علي، يعني عظني، القصاص كانوا وعاظا في ذلك الزمن. قال: يا ابن أبي زياد، قص علي. قلت: يا أمير المؤمنين، لست بقاص. قال: فتكلم. فقال زياد: يا أمير المؤمنين، زياد. فقال عمر: ما شأنه؟ قال: لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخله النار، ولا يضره من دخل النار إذا دخله الجنة. فقال عمر بن عبد العزيز: صدقت، والله لا ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت النار، ولا يضرك من دخل النار إذا دخلت الجنة. وبكى قال وبكى حتى أطفأ بعد الجمر الذي كان في الكانون. يروي مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، مزاحم المولى هذا أحد الرجال الصالحين الذين كانوا يعينونه فيما ابتلي به، قال اشتريت لعمر لما كان أميرا على المدينة كساء بستمائة أو سبعمائة دينار. هذا مبلغ كبير جدا جدا جدا جدا، دنانير هذه الذهب، إذا تسمع الدينار ثمنه الذهب، الدرهم هذه الفضة، الفلوس هذه نحاس تصدير. قال بستمائة أو سبعمائة دينار، فلما أتى به إليه جعل ينظر فيه ويقول إنه لخشن، يستخشنوه، هذا هذا هذا هذا أشد لينا من الحرير، اللين من الحرير، وعمر يستخشنوه، أنه ربيب نعمة. قال فلما ولي الخلافة قال لي مرة يا مزاحم إني أجد البرد بالليل، فاشتريت له كساء بعشرة دراهم، بحال عشرة دراهم ديال النيت، بعشرة دراهم، فجعل يقول إنه للين. قال فضحكت، هذا عشرة دراهم بحال توب الخناشي، هذا واش ليش ملين، هذا راه كيس يحكوا به الناس. لكن في ذلك الوقت عمر زهيد، زهيد لو وجد أرخص من ذلك لطلبه هو، فجعل يقول إنه للين، فضحك مزاحم. فقال عمر ما أضحكت، قلت يا أمير المؤمنين ابدعت لك كساء بستمائة أو سبعمائة دينار، فقلت إنه جعلت تقول إنه لخشن، وابتعت لك هذا بعشرة دراهم فتقول إنه للين. فقال يا مزاحم لئن كان العيش عيش سليمان بن عبد الملك أو زياد بن أبي زياد فوالله لأن أعيش في الدنيا بعيش سليمان بن عبد الملك أحب إلي، ولئن كان زياد صبر على عيشه ليطيب له العيش في الآخرة فوالله لأن أصبر على مثل عيش زياد هذه الأيام القليلة ليطيب لي العيش الأيام الكثيرة في الآخرة أحب إليه.